واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فخير ما نختتم به برنامج اجازه الربيع او اجازه الشتاء هذه المحاضره بعنوان الثبات على الهدايه. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الهدى وأن يختم لنا بالصالحات، ونسأله عز وجل أن يمن علينا ببرامج متصلة نافعة بإذن الله في مجال الدعوة ومجال الهداية إلى الصراط المستقيم. نرحب بالشيخ الكريم الفاضل الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي المدرس في الجامعة الإسلامية، ونسأل الله عز وجل أن يجزل له المثوبة وأن يتقبل منا ومنه ومنكم ومن جميع المسلمين، وأن يرزقنا التوفيق دائما والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مقلب القلوب والأبصار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ما أظلم الليل وأضاء النهار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، إخواني في الله، كم هي نعمة من الله عز وجل عظيمة، ومنة من الله تبارك وتعالى جليلة. تلك النعمة التي أخرج بها العبد من الظلمات إلى النور، وأنقذه من مزالق الهوى والردى والشرور. كم هي نعمة من الله عز وجل عظيمة، وكم هي منة من الله تبارك وتعالى جليلة. أي ساعة تلك الساعة التي أقبلت فيها القلوب والقوالب على الله. أي ساعة تلك الساعة التي عرف العبد فيها سيده ومولاه. أي ساعة تلك الساعة التي انفطر فيها الفؤاد من خشية الله. أي ساعة تلك الساعة التي أقبل العبد فيها على الله تبارك وتعالى من بعد إدبار، وأحسن من بعد إساءة. ما أعظمها من ساعة، تلك الساعة التي نادت فيها النفس اللوامة وانبعثت فيها في النفس أشجان وأحزان تذكر العبد بعظيم نعمة الله جل وعلا عليه وجليل منته لديه. تذكره فانتبه من الغفلة واستيقظ من المنام وأقبل على ذلك الملك العلام. أي ساعة تلك الساعة التي لا يستطيع العبد شكرها ولا الوفاء بعظيم حقها. حرمتها أمم فهوت في مهاوي الردى والشرور، وأكرمك الله جل وعلا بالإقبال عليه. اللهم لك الحمد كما ينبغي الحمد لجلال وجهك، نعمة تمحضت لك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد كما ينبغي أن تحمد عليها. لذلك إخواني، فإن القلوب الصادقة تتقطع لهفا وشوقا بالثبات على هذه النعمة. تريد البقاء في الطريق إلى الله، تريد الثبات على سبيل الله، تريد البقاء على هذه الهداية التي رحمت فيها من عذاب وأنقذها الله تبارك وتعالى بها. تريد أن تبقى، تريد أن يثبت القدم، ولذلك يضطرب الجنان من خشية الله خوفا أن تتبدل الأحوال أو تسوء العاقبة والمآل. لذلك تتساءل القلوب الصادقة وتتلهف شوقا وحنينا لمعرفة الأسباب التي توجب بثبات القدم توجب ثبات القدم في السبيل إلى رب الأرباب. تريد من يهديها، تريد من يدلها إلى العلاج النافع لذلك البقاء، تريد أن تثبت على هذه الهداية إلى لقاء الله جل وعلا استجابة لأمره وطاعة له سبحانه، إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فحفظوا وصية الله وأرادوا تطبيقها فاشتاقوا وتلهفوا لكي يكرمهم الله عز وجل بالبقاء والثبات على الهداية. أين سبيل البقاء؟ أين طريق الثبات على الهداية؟ أين طريق الثبات للهداية؟ أين طريق البقاء والثبات على الهداية؟ أول تلك الأسباب وأعظمها أن يتوجه العبد إلى الله جل وعلا بقلب صادق منكسر بين يديه يسأله الثبات على الهداية. فإن الدعاء حبل متين من الله عز وجل، من استمسك به نجا ومن استعصم به أغاثه الله جل وعلا إذا استغاث وأجاره إذا استجار. من بيده الهداية والضلال، من بيده الهداية والضلال، من القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، هو الذي يعطي وإن أعطى فلا مانع لما أعطى، وهو الذي يمنع فلولا وإن منع فلا معطي لما منع. لذلك أول طريق للبقاء على الهداية وأول سبيل للثبات على الهداية أن يتوجه القلب إلى الله بصدق وإخلاص. وحق على الله تبارك وتعالى ما من عبد يسأله بصدق أن يثبت قدمه وقلبه على الهداية إلا ثبته الله. سل الله الثبات على الهداية، فذلك شأن الأخيار ودأب الصالحين الأبرار. إذ حكى الله جل وعلا دعاءهم إذ يقول في محكم كتابه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أولئك الأقوام الأخيار علموا أن الهداية منحة من الله وعطية من الله جل شأنه، لا سبيل للبقاء عليها ولا طريق للدوام عليها إلا إذا صدق العبد في سؤال الله ذلك. وقد دلت دلائل السنة على ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أهدى العباد لربه أهداهم وأتقاهم وأشدهم خشية لله عز وجل كثيرا ما يسأل الله الهداية. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من دعائه المأثور أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فكان يسأل الله الهدى. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول بين السجدتين: اللهم اهدني وارحمني وعافني وارفعني وجبرني، إلى آخر الدعاء المأثور. من تعلق بباب الله ولجأ إلى جناب الله وصدق في دعوة الله يسأله أن يثبت قلبه على الهداية فحق على الله أن يعطيه. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وعد من الله من سأله الهداية أن يهديه. إخواني، من الذي أنقذ القلوب من تلك الظلمات؟ أقوام ما عرفوا الله حياتهم كلها، إن تم الله عليهم بالهداية ما وقفوا يوما من الأيام بباب الله يسألونه أن يهديهم، ومع ذلك تكرم وتفضل ووهب سبحانه. أليس خليقا به جل وعلا إذا تعلقت ببابه وعدت بجنابه وأظهرت الفاقة إلى الله أن يثبت لك القدم على سبيله، فهو الحقيق بأن يهب ذلك. لذلك إخواني، دعوة أن نتوجه إلى الله جل وعلا في مضامن الإجابة التي ثبتت بها النصوص الصحيحة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. سلوه الثبات على الهداية في الأسحار، سلوه الثبات على الهداية بين الأذان والإقامة، سلوه الثبات على الهداية في السجود، سلوه الثبات على الهداية، فإن الدعوة تقرع بابه وتنزل إلى رحابه طالبة من عظيم فضله ومنه وكرمه. لذلك إخواني، أول سبيل للوصول إلى الثبات على الهداية أن تدمن سؤال الله، أن يثبت قلبك على الإيمان، وأن يذيقك حلاوة طاعته وذكره وشكره. أما السبيل الثاني وهو أدلها وأعظمها، تغذية القلوب بالإيمان بالله، فإنه ما من قلب يقوى اعتقاده في الله جل وعلا وتذل قدمه أبدا. ولذلك قال بعض السلف: ما عرف سوء الخاتمة لإنسان مستقيم في عقيدته، ما عرف سوء الخاتمة لإنسان مستقيم في عقيدته، فإذا تغذت القلوب بالإيمان بالله وتعرفت على الله جل وعلا حقيقة المعرفة عن طريق ذلك الكتاب المبين وتلك السنة العطرة النظرة، أوجب ذلك لها الثبات على طاعة الله جل وعلا. تعرفوا على الله، فإن القلوب التي تعرف الله لا تجحد، والقلوب التي تعرف الله لا تعرض عن الله أبدا. ولذلك إذا نزل الإيمان إلى جذور القلوب اهتدت إلى علام الغيوب. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من ازداد في إيمانه وزاده الصباح والمساء معرفة بمن يقلب الليل والنهار وبمن له العشي والإبكار، دعاه ذلك للثبات على الهداية، دعاه ذلك أن يكون الله أحب إليه من كل حبيب وأرجى لقلبه من كل مرجو. لذلك إخواني، لا يمكن أن يثبت القدم إلا إذا عظم الإيمان بالله تبارك وتعالى. وهذا الكون محراب التفكر، محراب التأمل والنظر، جعل الله عز وجل فيه الدلائل الناطقة بوحدانيته، الشاهدة بعظمته وألوهيته. إن نظرت أمامك وجدت دلائل عظمته، وإن نظرت وراءك وجدت دلائل قدرته، وإن نظرت عن يمينك ويسارك ومن فوقك وتحتك، بل لو نظرت في نفسك لوجدت دلائل عظمته وشواهد رحمته. فلذلك إذا تغذى القلب بالإيمان بالله عز وجل، فإنه سيرفق في البقاء على طاعة سيده ومولاه. السبب الثالث من أسباب البقاء على الهداية الاستجابة لداعي الكتاب والسنة. إذا أتتك الآية من آيات القرآن، وأتاك الحديث من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم أو إقراره أو عمله، تلهفت نفسك شوقا للعمل بذلك، فإنه ما من عبد يدمن الطاعة لله عز وجل ورسوله فيزل قدمه أبدا. يا أيها الذين آمنوا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم من ذنوبكم، والله ذو الفضل العظيم. لذلك إخواني، فإنه ما من إنسان يسعى جهده في تطبيق أوامر الشرع والتزام أوامر الكتاب والسنة إلا ثبت الله قدمه على الهداية. تأثروا بمواعظ القرآن، تأثروا بكلام الرحمن، واغسلوا القلوب بذلك الداء النافع والعلاج العظيم. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. من تأثر بمواعظ القرآن وانكسر قلبه خشية للرحمن، فإن الله يثبت له الجنان ويجعله على استقامة وطاعة لله عز وجل. ولذلك ما عرف عن إنسان حريص على السنة على اتباع السنة وتطبيقها في نفسه وفي ولده وفي أهله ما عرف عنه أنه تقلب قلبه عن طاعة الله يوما من الأيام. لذلك يا إخواني انتهجوا هذه المناهج الكريمة، تعرضوا لنفحات من الله ورضوان، وذلك بالتأثر بآيات القرآن. لقد كان السلف الصالح أقوى العباد وأكمل العباد استجابة لأوامر الكتاب والسنة، فصلحت لهم الأحوال وأوجب الله لهم حسن الخاتمة والمآل. فلذلك إخواني من تغذى قلبه بمحبة الكتاب والسنة فإن الله تبارك وتعالى يثبت قلبه، لأن القرآن طريق الهداية الأول الذي لا هداية إلا عن طريقه. قال الله في محكم كتابه: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فدل هذا على أن الوحي طريق الهداية، وأن العبد إذا اهتدى بالوحي دعاه ذلك للثبات على سبيل الله وطاعة الله ومرضاته. وكذلك السنة فهي نور على نور ورحمة على رحمة. من اقتفى آثار النبي الكريم هداه الله تبارك وتعالى، من اقتفى آثار المصطفى صلى الله عليه وسلم ثبت الله قدمه على الهداية. قال الله تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. اتبعوا هذا النبي الكريم لعلكم تهتدون. فكل من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متأثرا بأقواله وأفعاله، يحب السنن، يحب تطبيقها، يحب التزامها، يتأثر بها، كلما سمع سنة كان جل همه وغمه أن يطبقها، ذلك العبد الذي أوجب الله له الهداية والثبات. ولذلك إخواني ينبغي للإنسان أن يغذي قلبه بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة تدعوه أن يؤثره على كل شيء حتى على نفسه التي بين جنبيه. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فلذلك إذا كان العبد يحب الله من كل قلبه ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة تدعوه إلى المتابعة الصادقة المجردة من الهوى، فإنه لا شك أنه أسعد العباد وأفوزهم بالهداية. ولذلك لما تأثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بآثاره واهتدوا بهديه كانوا أكمل الأمة ثباتا على الحق، اكتمل لهم الإيمان لما تأثروا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يدمنون تطبيقها ولا يرتاح الواحد منهم إلا بالتزامها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لقد تأثروا بتلك السنة حتى كان الواحد منهم يحب الطعام الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك إخواني ينبغي للإنسان أن يغذي قلبه بمحبة السنن والآثار والسير على نهجها والاقتفاء بآثارها. السبيل الرابع من أسباب الثبات على الهداية محبة العلماء وغشيان حلق الذكر، فإنهم هم القوم الذين لا يسقى بهم دليل. من أحب رياض العلماء وتفصل في الجلوس بها تقربا إلى الله وتحببا ثبت الله قلبه على الهداية، وثبت الله قدمه في السبيل المفضي إلى رحمته ورضوانه. ولذلك لا تجد إنسانا يحافظ على مجالس العلماء ويحافظ على حلق الذكر إلا وجدت قلبه في انشراح عظيم ونفسه في طمأنينة عظيمة بذكر الله جل وعلا وشكره والثناء عليه. لقد جعل الله العلماء هداة مهتدين، جعله ورثة للأنبياء، وجعل الخير في اتباعهم والاقتفاء لآثارهم. ومن أحب قوما حشر معهم، فمن أحب العلماء حشره الله مع العلماء، ومن تقصل على حلق الذكر راضيا رحمة الله بيض الله وجهه في الدنيا والآخرة وثبت الله له قدم حيث تزل الأقدام. السبيل الخامس من سبل الثبات على الهداية طلب العلم. طلب العلم الذي يجعل العبد أكمل العباد إيمانا بالله ومعرفة بالله سبحانه وتعالى. ذلك أن الله جل وعلا وعد أهل العلم بالخير كله، ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاعلم أنك إذا اتجهت في سبيل طلب العلم واتجهت إلى حلق العلماء تريد أن يكرمك الله بالعلم، فاعلم أن الله أراد بك خيرا، وحاشا لعبد أراد الله به خيرا أن يقلب قلبه على الشر أبدا. لذلك إخواني تجد أكمل الناس ثباتا على الهداية طلاب العلم، وتجد الناس أسبق الناس ثباتا على الهداية هم طلاب العلم، وأعرف الناس بالله وأصدقهم في معاملة الله وأرجى العباد لله بعد العلماء طلاب العلم. أولئك الذين صقلت قلوبهم روحانية الكتاب والسنة، أولئك الذين جلسوا مجالس الذكر فحفتهم الملائكة فنجوا من شرور الشياطين ووساوسهم وخطراتهم، فكانوا أكمل العباد ثباتا على طاعة الله عز وجل ومرضاته. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. حقيق بأولئك الأخيار الذين أضاعوا الليل والنهار في تلك الكلمات العطرة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبت الله أقدامهم. أولئك الذين احتسبوا عند الله أن يسقطوا الإثم عن الأمة بأن يجندوا أنفسهم دعاة وهداة وعلماء معلمين الخير ومسدين إليه. لذلك فإن من دلائل الثبات على الهداية محبة العلم والحرص على طلبه. وهنا إشكال كثيرا ما يرد، وهو أن بعض طلاب العلم والعياذ بالله خاصة في هذه الآونة الأخيرة قد ينتكس عن طلب العلم. فما السبب؟ ما هو السبب في كونه ينتكس والعياذ بالله عن الهداية؟ والجواب أن المراد بطالب العلم الذي أراد الله له الثبات طالب العلم الصادق مع الله في طلبه المتأدب مع العلماء. ولذلك لم تجد إنسانا يستجمع خصلتين الصدق في طلب العلم والأدب مع العلماء إلا وجدته عالما في عاقبة أمره، إلا بلغه الله العلم في نهاية أمره، والعكس بالعكس والعياذ بالله. لذلك إخواني ينبغي للإنسان أن يجند نفسه بسلوك سبيل العلم، أما الله أن يثبت بذلك قدمه على الهداية. من أسباب ثبوت القدم على الهداية واستيجاب الولاية بعد العبد عن محارم الله وخوفه وخشيته لله عز وجل. إن تنكب العبد عن صراط الله جل وعلا له أسباب تدعو إلى ذلك، وأعظمها الميل إلى الهوى وإيثار الشهوات والشبهات. ولذلك إذا استدمن القلب حديث النفس الداعية إلى محارم الله تنكب ذلك القلب والعياذ بالله عن صراط الله. فينبغي للعبد إذا وجد في نفسه الوساوس والخطرات أن يعود بالله جل وعلا وأن يستجير ويستغيث بالله سبحانه وتعالى من شرها وضرها. ولذلك إخواني إذا أراد العبد أن يثبت قدمه على الهداية فليبتعد عن تلك المحارم الموجبة لضعف الإيمان في القلب، وأن يحاول قدر استطاعته إذا وجد من النفس دواعيها أن يكبح جناحها بالخوف من الله تبارك وتعالى. فحق على الله من ترك شيئا لله أن يعوضه خيرا منه. ومن أسباب الثبات على الهداية معاشرة الصالحين والأخيار، فإن الصالحين والأخيار الجلوس معهم والأنس بهم من أعظم الأسباب الموجبة للهداية، وكذلك الحرص على زيارتهم والتأدب بأخلاقهم. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الله تعالى أن الله عز وجل غفر لعبد جلس في مجلس ذكر مرة واحدة فقال وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليل، هم القوم لا يشقى بهم جليل. فالجلوس مع الأخيار وزيارة الأخيار من أهم الأسباب الموجبة للثبات على الهداية. وينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص على الجلوس مع الأخيار، والعكس بالعكس والعياذ بالله. فلو سألت القلوب يوما من الذي دعاها لمحارم الله، من الذي زين لها الشبهات والشهوات، من الذي مهد السبيل لمحارم الله، لو سألت القلب سؤالا صادقا من الذي دعاه إلى محارم الله أن ينتهكها وحدود الله أن يغشاها، لوجدت وراء ذلك قرين السوء والعياذ بالله. من الذي زين كأس الخمر وجعلها ألذ إلى النفس حتى طلبت شرابها فأعرضت عن الله بشربها؟ من الذي حبب إلى الزنا وقرب إليه ومهد السبيل إليه داء الهوى والردى شياطين الإنس والجن؟ فلذلك ينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص على البعد عن من لا خير فيه. ولذلك إذا أراد الله بعبده أن يثبت قدمه على الهداية دعاه إلى كراهية الأشرار وجعل قلبه لا يرتاح لهم ولا يطمئن للجلوس معهم. ولذلك بلغت الهداية ببعضهم أنه يقلق لو مر عليه من عصى الله خشية أن يذكره بمعصيته. فلذلك إخواني إن فلذلك البعد عن الأشرار والجلوس معهم. وإن كثيرا ممن أكرمهم الله بالهداية قد يتساهلون في هذا الأمر العظيم، فتارة تجدهم يجلسون مع من لا خير فيهم ويتساهلون في ذلك. ووالله إنه لخطر عظيم. من تعرف على الله وامتلأ قلبه بالإيمان بالله فإن قلبه لن يسكن فيه غير داع الله ومحبة الله. ولذلك لن يجتمع في قلب عبد محبة الله ومحبة عدو لله أبدا أبدا. لن تدخل محبة الله إلى قلب عبد فيدخل مع تلك المحبة شريك يضادها أبدا. إما محبة لله خالصة تنتفي معها محبة ما سوى إلا أن يكون حبيبا لله، وإن العكس والعياذ بالله. فينبغي للإنسان أن يحذر من الجلوس مع الأشرار، وإن الجلوس معهم والضحك واللهو معهم من الأمور التي توجب للعبد الردى وتورده موارد الشهوات والهوى. ولذلك من تعود على مجاملة الأشرار فلا يلومن إلا نفسه. ومن الأسباب الموجبة للهداية كثرة تلاوة القرآن، فإن القرآن شفاء القلوب طب القلوب والأرواح. من أكثر تلاوة القرآن خاصة قيام الليل فإنه من أعظم الأسباب الموجبة للثبات على الهداية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الأمة إيمانا تقطرت قدمه في القيام بين يدي الله في جوف الليل. ولذلك إخواني من حبب الله إلى قلبه قيام الليل ثبتت له تلك القدم على الهداية. تعود أخي في الله ولو جزءا واحدا من القرآن تتقرب إلى الله جل وعلا به في ليلك. إخواني نجلس الساعات الطويلة في مجالس الأحاديث واللهو، تهون علينا الساعات الطويلة ونسهر إلى ساعات متأخرة من الليل. والله لو بذل ربع مشار تلك الساعات لأصابتك من الله نفحة ورحمة قد تكون سببا في سعادتك في الدنيا والآخرة. لا يعد على الإنسان لو أنه قام ربع ساعة بعد صلاة العشاء يقلب فيها ذلك القلب أمام تلك الآيات الطيبة. وإن تيسر للإنسان أن يقوم آخر الليل فإنه والله أكمل وأجمل للعبد في عين ربه. فلذلك ينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص على قيام الليل، فإن قيام الليل من الأمور الموجبة لثبات القدم على الهداية. لأن العبد إذا قطع ليله في تلاوة القرآن تأثر في صباحه بقيام الليل. ولذلك قال بعض السلف: والله ما حفظت قيام الليل إلا ووجدت أثر ذلك في علمي وعملي في يومي ونهاري. فلذلك إخواني دعوة أن نحيي الليل خاصة في الأسحار، فحق على الله عز وجل أن يثبت تلك الأجساد الطيبة الطاهرة التي تقلبت في جوف الليل بين يديه، وحرام على تلك العيون التي سحت بالبكاء في جوف الليل أن تمسها النار، وحرام على تلك الأقدام التي انتصبت في جوف الليل بين يدي الله، حرام أن تمس عذاب الله وعقوبة الله بعد أن تشرفت بالوقوف بين يديه، وحرام على تلك السواعد الطيبة الطاهرة التي أكرمها الله بقيام الليل فانتصبت السجود بين يدي الله عز وجل أن ترى النار أو تمسها. فلذلك إخواني دعوة للمحافظة على قيام الليل. وأسوى جماع الخير كله تقوى الله عز وجل. فمن اتقى الله ثبت الله قدمه على الهداية وأوجب له الولاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبت أقدامنا. اللهم إنا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى. اللهم إنا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى ومن العمى بعد البصيرة، ونعوذ بك من الحور بعد الكور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه وسلم. على الهدى، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجزل المثوبة لفضيلة الشيخ. يقول السائل: يقول أريد أن أهدي والدي فماذا أفعل؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يسأل أخي في الله عن الطريقة التي تستطيع بها هداية أبيك. اعلم أولا أنه ليس هناك أفضل من الدعاء أن تدعو لأبيك في صباحك ومسائك أن يهديه الله إلى سواء السبيل. الأمر الثاني أن تأخذ بالأسباب الموجبة لهدايته، وذلك بإدمان تذكيره بالله عز وجل. وينبغي عليك أن تتوخى الأسلوب المؤثر، فإن الأب يتأثر بنصيحة ابنه إذا كانت تلك النصيحة قد راعى فيها الناصح أسلوب الأدب. وقد علمنا الله تعالى الأدب مع الوالدين في دعوتهم، فهذا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دعا أبيه قال الله تعالى حكاية عنه: لما قال له أبوه اهجرني نبيا، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. مع أنه آذى، قال: لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجو منك واهجرني مليا، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. منهج الرباني يبين لنا أنه ينبغي للابن أن يحسن الأدب مع أبيه ولو كان كافرا. والله تعالى يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فينبغي عليك أن تحرص كل الحرص على أن تكون متأدبا في دعوة أبيك، أن تظهر له الأدب إذا لقيته حتى يشك أن الهداية أثر فيك. إذا أقبلت عليه أظهرت له السرور وأظهرت له المودة، كل ذلك طلبا لهدايته، والعكس بالعكس. فكثير من الإخوان لا يحسن هداية الوالدين ولا يحسن النصح للوالدين، وتكون النتائج على خلاف ذلك. ولذلك ما من إنسان يحسن الأدب مع والديه إلا تأثر الوالدان بنصحه. فينبغي لك بعد الدعاء أن تدعو الوالدين وأن تحسن الأدب في الدعوة. والأمر الرابع أن تتوخى الأسباب المؤثرة، فإذا لا سمح الله حدث أمر يوجب تنبيه الأب كأن تحصل حسنة يحبها الوالد، فإذا حصلت حسنة يحبها الوالد اغتنمتها فرصة لكي تذكره بنعمة الله عز وجل عليه. وكذلك لا سمح الله إذا حصلت مصيبة ذكرته بشديد عذاب الله وعظيم نعمة الله فدعاه ذلك للهداية. المقصود أن تتوخى الأسباب الموجبة لهداية الوالد مع مراعاة الأدب. والله تعالى أعلم. أحسن الله جزاكم. يقول السائل: بعض الشباب الذين اهتدوا بسبب سيرهم مع شباب طيبين، الآن نلاحظ عليهم بعض الانتكاس، فماذا نفعل؟ هذا الانتكاس له أسباب. ذلك أننا نجد كثيرا من الشباب يقولون: كنا في بداية الهداية نحس براحة نفسية، نحس بإقبال على الخير، نحس بتلهف وشوق إلى رحمة الله، ولكن سرعان ما نفقد ذلك، سرعان ما تتغير القلوب بعد فترة معينة. فما هو السبب في ذلك؟ يقول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ذلك أن كثيرا من الشباب لو نظر في حاله عند بداية الهداية وحاله الآن لوجد البون شاسعا. لقد كنا في بداية الهداية تتفطر قلوبنا شوقا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكنا نحسن الأدب مع العلماء، وكنا نحسن الأدب في الحديث، وكنا نراقب الله في أقوالنا، وكنا نراقب الله في أفعالنا، ولكن غيرنا فغير الله علينا. نعم، لما تغيرت تلك المجالس التي كانت مليئة بذكر الله، مليئة بالتذكير والتواصي والأمر بالحق، لما تغيرت إلى القيل والقال وكثرة وإضاعة الوقت في أمور قد لا يحبها الله ولا يرضاها، قد تبلغ إلى الغيبة وقد توصل إلى النميمة والعياذ بالله. فلما تغيرت تلك المجالس والعياذ بالله تغير الحال. فلذلك ينبغي أن ننظر في حالنا. إن بعض الشباب قد يغتر بعد الهداية، بعض الشباب إذا أصاب لذة الهداية ربما يغتر إلى درجة قد يخطئ فيها العلماء وقد يجترئ فيها على القول على الله بدون علم. هذه الأمور هي التي أظلمت بها القلوب، وهي التي تنكبت فيها الأقدام في الدروب وحادت فيها عن طريق علام الغيوب. لأن الإنسان إذا كان صادقا مع الله صدق الله معه. فينبغي لنا أن نعيد النظر في حالنا الآن، وينبغي أن نتواصى بأمر مهم يضيعه كثير من الشباب، وهو عدم الغرور. ينبغي للإنسان دائما أن يكون محتقرا لنفسه ولو كان أكمل الناس هداية. ينبغي أن يحس بأنه بحاجة إلى رحمة الله، لأنه بحاجة إلى عفو الله، ولا يتعالى على إخوانه. فبعض الشباب الذين لهم قدم سابقة في الهداية قد يتعالى على إخوانه المتأخرين في الهداية، وقد يفعل أمورا توجب انتكاس قلبه والعياذ بالله. فالمقصود أن الذي سئل عنه من تغير الأحوال سببه أمور أوجبته، وهذه الأمور جلها وأعظمها أن القلوب تغيرت، فبعد أن كانت خاشعة أصابها نوع من القسوة، وأصبحت في غفلة عن ذكر الله، فبليت من السقم والمرض بقدر ما أصابها من ذلك. فينبغي للإنسان أن يراجع نفسه، وأن يحاول قدر استطاعته أن يكون هاديا صادقا في هدايته، وأن يحاول احتقار نفسه مهما صدر منك. لا تنظر إلى من هو أسفل منك، بل انظر إلى من هو فوقك، وسابق غيرك في الطاعات، وتنافس معه في المرضات، فذلك يدعو العبد إلى الثبات على الهداية. والله تعالى أعلم. سلامكم الله. يقول السائل أنه وفقه الله عز وجل للاهتداء قبل سنتين، وفي هذه الأيام يشعر بالتقصير فيرجو توجيه نصيحة له. كما سبق وهو السؤال نفسه، لكن أذكر بعض الإخوان أنه أصابه شيء من هذا، وكان طالب علم، يقول أجد في نفسي قسوة لا أدري ما سببها، وأجد في نفسي أنه تمر علي الآيات التي تبكي من خشية الله عز وجل، ومع ذلك لا أفعل. فقلت له يا أخي أسألك واصدق معي في جوابك، كيف حالك مع الله؟ هل هناك حق الله أم رأي؟ فعل الفرائض وترك المحارم، فكيف أنت في فعل الفرائض وترك المحارم؟ قال والله لا أنكر من نفسي شيئا ولا أقول ذلك تزكية لنفسي. فقلت الحمد لله، هذا حق الله، فلننتقل إلى حق العباد. كيف أنت مع والديك؟ كيف أنت مع أبيك؟ فلما سألته كيف أنت مع أبيك أصابته الدهشة، قال ها والله بيني وبين أبي نوع من سوء التفاهم، لا أستطيع أن أحسن الكلام معه ولا أستطيع أن أحسن بره. فقلت يا أخي من هنا تبتدئ، من هنا جاءك البلاء، من هنا حيثما عصيت الله في بر الوالدين أوجب ذلك لك القسوة، فجرب في صلاح حالك. والله يا إخوة ما مضت ثلاثة أيام وقد غير حاله، يقول لي والله حتى حفظي تغير. لما أحسن في بر الوالدين شيء هين. الله تعالى يذكر عبادته ويقرنه بعبادته، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، حتى قص علينا شرائع من قبلنا فذكر بر الوالدين فيها. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بر الوالدين سبب من أعظم الأسباب التي توجب للعبد سعادة الدنيا والآخرة. إذا بلغ ببر الوالدين أن يوصي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين هم أكمل الأمة إيمانا واتباعا له، يوصيهم إذا رأوا أويس القرن أن يسألوه أن يدعو لهم. فماذا بعد هذا؟ إخواني إن كثيرا من الشباب الذين أكرمهم الله بالهداية ربما يلاحظون على الوالدين بعض التقصير، فيسيئون إلى الوالدين، وقد يعقون الوالدين، يعصون لهم الأمر، ولربما يبلغ الحال إلى ما فيه سخط الله عز وجل وغضبه. فلذلك أخي الكريم أدعوك إذا أردت أن يذهب الله عنك ما تجد، أدعوك أن تتفقد أوامر الله ونواهيه، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن تتفقد حقوق العباد، وأولها حق الوالدين. تفقد من تحت يدك من العمال، تفقد من تحت يدك من الموظفين، تفقد جميع من ولاك الله أمره حتى أبنائك، انظر إلى معاملتك معهم، والله ستجد أن هناك أسبابا أوجبت لك ذلك. وغير يغير الله عز وجل ما بك، وما من هم يصيبك إلا ووراءه سيئة، ووراءه خطيئة أوجبت. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، والله تعالى. الله يقول السائل: كيف تكون المحبة في الله وما فضلها؟ المحبة في الله فهي أن يكون السبب الباعث على محبتك للإنسان أن الله يحبه، وذلك يكون حينما ترى عليه الآثار الموجبة لمحبة الله. فعلى سبيل المثال، ترى عبدا محافظا على الصلاة فتحبه لمحافظته على الصلاة، ترى إنسانا من طلاب العلم تحبه لأنه من طلاب العلم، فالصلاة وطلب العلم يحبها الله عز وجل. فإذا كان السبب الباعث على المحبة يحبه الله ويرضاه الله فتلك هي محبة الله. فلذلك ينبغي للإنسان إذا أراد أن يكون محبا لأخيه في الله أن يكون السبب الداعي لتلك المحبة هو طاعة الله ومرضاته، أما آثارها فالتواصي بالحق. ولذلك نقى الله عز وجل الخسارة عن أهلها فقال: إلا الذين آمنوا، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالأخ في الله هو الذي إذا نسيت الله ذكرك، وإذا ذكرت الله أعانك. ولذلك إخواني، من سعادة المؤمن أن يهيئ الله له أخا صالحا وأخا في الله. فمن آثارها التي تسأل عنها ومن فوائدها التي تسأل عنها أنه يدعوك للثبات على الطاعة. هذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يحمله الله النبوة، يحمله الله النبوة التي هي أعز شيء وأكرم شيء يكرم به العبد، ومع ذلك ماذا يقول؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.